عليك يا رب الله يعلم الحلاوه الله كده حجاب الله اه عايزين الله يسعدك وما கூடாது. حبيب الغلابة يا غالي والله انت حبيب الغلابة يا ابو احمد. الله يطول في عمرك يا رب. امين يا رب. لا شريك له الحق يا جماعة. الله يبارك فيك ما شاء الله ما شاء الله يا بي عم يا بي مثل الله. قل إنني لا شريك له لا